بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج البزار والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله عز وجل على قدر المصيبة. هذا حديث عظيم وبشارة للمؤمن بأنه وإن تحمل حمالة فالله عز وجل يعينه، وإن نزلت به مصيبة فكذلك أيضا الله عز وجل يصبره. وهذا من إحسان الله عز وجل إلى عباده، فالمؤمن لا يسلمه الله عز وجل إلا إلى خير، فإن البلاء وإن نزل بالمؤمن ليس لاجتياحه والقضاء عليه والذهاب على ما في قلبه من خير، وإنما يبتليه الله عز وجل ليرفع درجته وليحط خطيئته وليمحص ما في قلبه. وكذلك أيضا يكون البلاء للمؤمن ليذهب عنه العجب ويعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإن المؤمن أحيانا يكون عنده من المال وعنده من الجاه وعنده من الأعوان، ويجعل الله عز وجل له أنصارا ومحبة في قلوب الخلق، فربما أعجب بنفسه وركن إلى هذه الأسباب: معي مال، معي فلان، معي فلان، وينسى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ينسى ويغفل، فيبتليه الله عز وجل ليرده إليه، ويكون في ذلك يقظة ويعلم أنه لا غنى له عن الله طرفة عين، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن العبد قد يتخلى عنه في أوقات شدته القريب والبعيد، وربما يخذل من حيث كان يظن أنه ينصر، ويترك من حيث كان يظن أنه يعان، ويقبض يده عنه من كان يظن أنه يجود عليه ويعينه ويعطيه، فيحصل له بعد ذلك شيء من الانصدام. والعبد ينبغي له أولا وآخرا أن يتعلق بالله عز وجل. وكان بعض السلف يدعو الله عز وجل ألا يحوجه إلى إخوانه. لماذا؟ لئلا يرى منهم في وقت الحاجة غير ما يظن، وغير ما كانوا يسمعونه في وقت الرخاء. فإن من الناس من في وقت الرخاء يقول لك: أنا لك ومالي لك وأنا معك، الدم الدم والهدم الهدم وما أشبه ذلك. فإذا نزلت الشدة وحصل الكرب والبلاء تخلى عنه من كان يظن أنه آخر من يتخلى عنه وآخر من يقبض يده عنه وآخر من يسلمه. فالإنسان يجعل عدده، يجعل الله عز وجل عدده وعدته، ويتوكل على الله عز وجل ويثق به، ولا يركن إلى غيره، لا يركن إلى غيره. والله عز وجل لطيف بعباد: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية نصر وحفظ وكلاءة وتوفيق وتسديد وتيسير، فالله عز وجل معك. فلن يسلمك الله عز وجل وأنت على طاعته وعبادته وتوحيده واتباع نبيه إلا إلى خير. وإن حصل بلاء فقد ابتلي أنبياء الله عز وجل، ابتلي من ابتلي من أنبياء الله لتسلط الأعداء عليه. قتل من أنبياء الله من قتل؟ ألم يذكر الله عز وجل عن اليهود وقال: ويقتلون النبيين بغير الحق؟ ف قتلوا أنبياء الله عز وجل وآذوهم. وهكذا أيضا إذا ابتلي الإنسان بشيء من البلاء والأمراض والعلل والأسقام فقد ابتلى الله عز وجل أيوب عليه السلام وبقي 14 سنة وهو على ذلك، فقال الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يؤذى الإنسان وربما عياذا بالله بلغ الأذى إلى أن يهجر من بلده ومن موطنه ومن بيته وبين أولاده. قد هاجر نبي الله عز وجل إبراهيم فهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة فارين بدينهم. وهكذا أيضا إذا ابتلي الإنسان بقلة ذات اليد، إذا ابتلي الإنسان بشيء من الهموم والغموم وغير ذلك، فهذه هي الدنيا التي جبلت على كدر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. ومكلف الأيام غير طباعها، متطلب في الماء جذوة نادي. فهكذا جبلت على الأكدار والأقدار، فعلى المنغصات والمكدرات لئلا يركن إليها المؤمن وليبقى متعلقا بالله والدار الآخرة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. فحينئذ يعلم العبد أنه إذا نزلت بلية وحصل الإنسان كلفة وحصل عليه ماكرة فالله عز وجل يعينه ويوفقه ويجعل العاقبة له. فالله تعالى يقول: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فالعاقبة دائما وأبدا للمتقين وللتقوى، والله عز وجل ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك والشك والفتن والبدع والمعاصي وغيرها. الله عز وجل يخرجهم من الظلمات، كل ظلمة من الظلمات، فالله عز وجل وليهم بإيمانهم وعملهم الصالح يخرجهم إلى النور. هنا يقول: إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، يعينه الله، عنده مؤنة كلفة وأهل وأولاد وعيال والتزامات وعليه حقوق وعليه أشياء، وربما لا يتحملها العدد من الناس، وتكون التزاماته والمتطلبات التي عليه كثيرة، فيأتي العون من الله عز وجل يعينه بالبركة، يبارك الله عز وجل له بما في يده، يعينه الله عز وجل، يفتح له أبوابا من أبواب الرزق وأبواب الخير، ويعينه الله عز وجل الصبر والتحمل والجلد ونحو ذلك، فيعينه الله عز وجل، يدفع عنه الآفات والبلايا والرزايا. كم من الناس يكون مستورا وعنده أموال يبتليه الله عز وجل مرض لواحد من أولاده، يبيع ما فوقه ما تحته، يذهب به يشرق ويغرب، وباليوم الواحد الإبرة بكذا، وباليوم الواحد العلاج بكذا، وباليوم الواحد الغرفة في المستشفى بكذا وكذا. كم من الناس فيحصل له هذا، أنت في عافية، عافاك الله عز وجل، ولو شاء الله لابتلاك، ولو شاء الله لابتلاك، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون عند الإنسان ما عنده فيبتليه الله، وإذا صرف الله عنك هذا البلاء، هذا عون عظيم من الله عز وجل لك. أنواع البلايا والهموم والمشاغل والمشاكل والأمراض تذهب من حفظ الإنسان، شتت عقل الإنسان، شتت ذهن الإنسان، لا يلوي على شيء. كم من أناس عندهم من ذكاء وحفظ وعندهم من رغبة في العلوم وغيرها، الله عز وجل بحكمته وعلمه يعلم ما لا يعلم العباد، فابتلاهم بأشياء صرفتهم، ابتلاهم الله تعالى بأمراض ومشاكل مع القريب والبعيد فانصرفوا تماما. وربما يريد أن يقرأ وذهنه مشتت في كل واد لا يستطيع، وحصل له من المشاغل والمشاكل ما حصل. فإذا صرف الله عنك ذلك فاجتهد في طاعة الله عز وجل، اجتهد في طلب العلم، ما تدري الأيام التي تأتي كيف يكون الحال، هل يتيسر لك ما يتيسر لك في الوقت الحاضر أو لا يتيسر. فالإنسان يجتهد ويسأل الله العافية دائما وأبدا، ويستعين بالله في كل أحواله: إياك نعبد وإياك نستعين. فعبادة وتوحيد، عبادة وتوكل، كما مر بنا من قبل ارتباط العقيدة بالعبادة وأعظم ما يكون ذلك في هذه الآية التي نقرأها في اليوم 5 مرات، هذا في الفرائض، ناهيك عن النوافل والمستحبات، إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان التي تقرأ في اليوم 5 مرات، أعني في الفرض بقطع النظر عن الركعات، يعني عن عدد الركعات، تقرأ في كل ركعة من الصلوات أعظم من ذلك في النوافل في الفرائض، وهي تقرأ في الليل والنهار وأنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك وحدك لا شريك لك، ونستعين بك وحدك لا شريك لك. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إياك نعبد تمنع الرياء، وإياك نستعين تمنع الكبرياء. فهذه الآية تجتف عروق الشرك، أو الشرك من جذوره وعروقه. قال إن المعونة تأتي من الله للعبد، وانظر لما قال للعبد، كلما ازداد العبد عبودية لله كانت معونة الله له أكثر، أليس الله بكاف عبده؟ فعلى قدر عبوديتك لله عز وجل تكون المعونة من الله عز وجل لك. حتى إن من الناس من قد يستغرب كيف يعيش هذا، كيف عليه التزامات، عليه نفقات، عليه أشياء، عليه كذا وكذا، طيب ما نراه يسأل، ما نراه يسرق، ما نراه يتعرض للسؤال، ما نراه يستشرف لهذا أو ذاك، طيب كيف هذا؟ ما بقي معك إلا أن تسلم، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. اقرأ هذه الآية واجعلها نصب عينيك، واسترح من الهم والغم والتفكير والنظر فيما لا يعنيك، فيما لا يعنيك، وربما لا تصل من ورائه إلى طائل. قال: وإن الصبر يأتي من الله عز وجل على قدر المصيبة، يأتي الصبر من الله عز وجل على قدر المصيبة، تنزل بالإنسان مصيبة عظيمة ربما لو كان أو لو فكر بها قبل نزولها لقال كيف يكون الحال، كيف أفعل، كيف أعمل، فتنزل به مصيبة فيعينه الله عز وجل على ذلك. ما تنزل به مصيبة فيعالجها بالتسخط على أقدار الله، بالجزع أو بالدخول والولوج في مصيبة أخرى، لا، أول ما يصاب الإنسان ويبتلى، هذا المؤمن العاقل الذي له ارتباط بالله عز وجل دائما وأبدا. ونذكر أنفسنا جميعا، نسأل الله التوفيق والعون والسداد، وإلا قد تنزل بالإنسان مصيبة فيغفل ويتشتت ذهنه غاية التشتت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصيب المصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيحوقل فيحسبل: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم يسر وأعن يا كريم، ويدعو الله عز وجل ويكثر من ذكره، فإن الله عز وجل يهديه إلى الصواب وإلى الحق ويعينه ويصبره. قال: وإن الصبر يأتي من الله عز وجل على قدر المصيبة، تكون مصيبة كبيرة ينزل عليه من الصبر على قدرها وبحسبها. طيب إلى هنا.